يقول ما أصل معنى التكل؟ هل هو الحزن أو الفقد؟ أصل التكل هو الفقد، والحزن لازمه، فإن من فقد شيئا حزن عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.